الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الوفاء بالنذر. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان، يحيى بن صالح اللحاظي، نعم، من أين يحيى بن صالح اللحاظي يا منير؟ معمر، خيرا، عندك من حبيش، أحسنت، ولا يزال مكانهم معروفا في حصن شبع وتسمى وحاضة. قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. يعني مثلا لو أنه قيل للرجل تصدق ما تصدق، فيحصل له مرض فيقول: إن شفى الله مريضي سأتصدق بكذا وكذا من المال. فاستخرج هذا المال من البخيل بالنذر. رجل بخيل بنفسه فلا يقوم الليل، يقول لله: علي قيام ليلة إن حصل لي كذا وكذا. بخيل بالصيام، يقول لله: علي صيام كذا وكذا إن تحقق لي كذا وكذا. لله: علي حجة إن حقق لي كذا وكذا. فهكذا هؤلاء بخلاء بالعبادة. فالنذر استخرج منهم هذه الأعمال الصالحة، وهم لا يستفيدون في شفاء مرضاهم ولا وجود ضالاتهم ولا رجوع غائبهم ولا كشف كروبهم، لا يفيدهم النذر في هذا بشيء. قال: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. وهذا الذي يقال له نذر العوض، يعني ينذر بمقابل. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل. قال الحافظ بن حجر: قال الخطابي في الإعلام: هذا باب من العلم غريب، وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى إذا فعل كان واجبا. وقد ذكر أكثر الشافعية ونقله أبو علي السنجي عن نص الشافعي أن النذر مكروه لثبوت النهي عنه، وكذا نقل عن المالكية وجزم به عنه ابن دقيق العيد، وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهم والجزم عن الشافعية بالكراهة. قال: واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة، لأنه لم يقصد به خالص القربة، وإنما قصد أن ينفع نفسه أو يدفع عنها ضررا بما التزمه. وجزم الحنابلة بالكراهة، وعندهم رواية في أنها كراهة تحريم، وتوقف بعضهم في صحتها، وقال الترمذي بعد أن ترجم كراهة النذر وأورد حديث أبي هريرة، ثم قال: وفي الباب عن ابن عمر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم. كره النذر، وقال ابن المبارك: معنى الكراهة في النذر في الطاعة وفي المعصية. فإن نذر الرجل في الطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. قال ابن دقيق: العيد وفيه إشكال على القواعد، فإنها تقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة، وفيه إشكال على القواعد، فإنها تقتضي أن الوسيلة إلى الطاعة طاعة، كما أن الوسيلة إلى المعصية معصية، والنذر وسيلة إلى التزام القربة، فيلزم أن يكون قربة، إلا أن الحديث دل على الكراهة. ثم أشار إلى التفرقة بين النذر المجازاة، فحمل النهي عليه، وبين نذر الابتداء فهو قربة محضة، يعني بنذر الابتداء مثلا يقول بأنه نذر لله صيام يوم فقط من نفسه، ما هو قبله ولا لا من أجل كذا ولا بسبب كذا. وقال ابن أبي الدم في شرح الوسيط: القياس استحبابه، والمختار أنه خلاف الأولى، وليس بمكروه، كذا قال. ونوزع بأن خلاف الأولى من درج في عموم نهي، والمكروه ما نهي عنه بخصوصه، وقد ثبت النهي عن النذر بخصوصه فيكون مكروها. وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت الصريح يعني لعل كلمة ما سقطت هنا نصوبها مع ثبوت النهي الصريح كما نبه عليه الحاشية. فأقل درجاته أن يكون مكروها كراهة تنزيه، وممن بنى على استحبابه في النووي في شرح المهذب، فقال: إن الأصح أن التلفظ بالنذر في الصلاة لا يبطلها، لأنها مناجاة الله، فأشبه الدعاء. التلفظ به إن كان في حال في وقت الدعاء لا بأس، مثلا رجل قال في سجوده: اللهم إن أرجعت لي ابني مثلا من سفره سالما فلك علي كذا، هذا دعاء جعله نذرا. وإذا ثبت النهي عن الشيء مطلقا فترك فعله داخل الصلاة أولى، فكيف يكون مستحبا؟ خيرا، إن يسر الله نقرا بقية الكلام في درس قادم. أكتب الحديث. قال: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح